عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخليفة الراشد في صحيح البخاري وحكيمه سيدات قران إنسان استوى ضدك الصلاة الشينية أي واحد علي من المسلمين تكون حشري وعدو أها أي عمر والصلاة كتشرة تورق لي من دي لبقى أفله أيو قلي عمر وادعي نكي وعرري إن لقبتال اسكودي مركو استيري والو قبل ايا ويساونا توريدي اسكلي واسدلي عمر سوى الله وعاماشي لغا قادي كوريقا لغي كدبنا شل بالوك يعني نبيد بالوك يعني عصير عنب كاللغا السمي بالوك يعني او عبي ماشي نور كوكا قاري بيكب يعني العوار شوكا قدفت عاني او كانين عانيه بو عبي اسلام ماشي واد دولي بي عانيه كبهان مسلمين تمركاسي وحي أبديان إنو عمر دنتي أو سنكك عينين مركاس الله بالله إن قيب قيب يكوح كوح لوغو يما دولوغو صغلو نوع تعسيين نين أب الشارية نين سلامية نين سقوتينية داتكي أصغلي وحا كم إذا هويل دان يراء مركاس الله وحولي أمير كي مؤمنين تو وحاتكو بشارة استسا بشارة الرب قاها إلهي بشارة ديس أو إن النبي محمد الله صاحب تي ودأرد ديس هي صاحب ديس صحاب ديس كم إذا هيد وحلورد ديقام ملي وقضب كاللباد إن أد مسلمين تددكي أغسوه الرئي الدين تقاتي كم إذا هيد وقضب كالسدح هذا مركا كذبنا حلكي مسلمين تإنتاد قبطي بعد عدالتكم ما مشي وقضب كأفراده شهادة قادته إلهي بالشهادة كوغو ختمي ونين عدو أقعنتي سات قدمت إلا فعلا صدا سوها ما قال ذي النبي هلو قدلو مساج كيسين هلو قدلو لكن شهيد بوها عبك استوء عدو قعنتي قدمته مسلم والدين تيسا لودي لنا وشهيد فرنت إنو قدمت نشرت معه حديث النبي قدتصي صلوات ربي وسلام عليه أساقو بورتا أحد أو سارين يهي أساق يا أبو بكر يا النبي صلوات ربي وسلام عليه أي بورتا أحد دقاقضي الروحتي مركز النبي حكور صلى الله عليه وسلم أحدي ترتيب سو ها دقاقضي شوش وحا كوركاقة سارة النبي يا اللب الشهيد با كوركاقة سارة صديق نبي يا الصديق يا اللب الشهيد با سارة عمر رجز كجرا بشهادة الرسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد بها شهادنا إله باكوغ ختم يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبسدي سابدنا انشرسي عذابك الرب تبارك وتعالى وحبيه جري حديد للك مجي وذهب الليسين لها نار تواني سقفر الله نار تعبسد وكقبه نار يدور نمبا عمر إلا أبو ريباد مودي جرت وحا أصامري يددالك يخيرك يجهدك سورا وحي لوحا انشعلان لها وحا سأتكها الله سورا إن أنقضه وحا نيغن أنا وحكهل لفاها يغن أنكو فكضه عذاب إن أنكبت بادو شنور كيذا قليتان كيذا إسكدهي وحا أتشيغي سورا إن كفك كذا أنت سانش على الهابور كذب نويل كذا يردها وابحي إنه بحوده مع والله عمر إشي سو وحي قبتي ويل كذا يردها ومرذي سو أي كل كشيء ميسو عمر وحي رئيس علي ويل والله يري ويل كي والسو علي مركو سو قال بوحي لي أدر مرضك رقاب حيال مرضى هذا السداسة النظافة دي الظهارة بدل ربك أنا السداسة عبسي دي بدل ربك عبسي دي سنة ساسي كجرته ربك عبسي دي سنة مرضى هذا إني أنقى وككك الرئيسي كجرته مرضى هذا النظافة دي الظهارة دي دون وحي كجرته إنا تفروقات لأن مرضى كجيتة ميسون لوغو تلقلين محي قادم دون تاوه وفي الصمر مسلمين توحي كتيران حالة علوس عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسكرات علوش يسويه قلبه وضحيان قبر بوسي كذا مسلمين تي ومركسيه نسيل حديث كتل ماما يو مالنكا وحد مدى مسلمين تعليس كهيسته يمركتا مالنكا كهر إنا المصيبة بكل عباد مدى حالة يدو لغو تيرو مسلمين تو مينا آموسين عمر لما آموسين اي وحو كوري ويلي يوم رضا كروقات او الرجي لها مسألة وفضو الضهي مركب يا مسألة ومسألة حقيرا ومسألة حقيرا بحلق على قهلا ومسألة حقيرا باسترتع اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم او ميشا طوبا او فديانا عمر وكو تقريريا او ميسا دين عمر وحلي ادمركا هذا شلمتشوه مين دهن رضي الله تعالى عنه وارضاه وحل الدون يا مسائيش وزن كشرعه السيسي إلا السيال الدون ماها إلا إذا هذا حالت بين كتيرنا يا مسائيش نوعا سلق ماها الله مسألة وحي كمي تهي منكرات كفافي إيه اللفظو ضيستي إيه إن بدنو ضدك كمي ده حراشان أيان أيه كمي تهي الله كبقى تبارك وتعالى مريه إن كرو قادو حبي دي يالي ميسي قميس كرو قادو حبكو يالي ماي سروال كرو قادو حبكو يالي ماي inaad kor u qaadiyo inaad hoos u dhigto maxaa ku jecleysiiyay inaad hoos u dhigto aan qabo ka hoos mariso maxaa ku jecleysiiyay shaydaan baa ku jecleysiiyay naf sidaas taradeed walaalayaa rabbigan tabaaraka wa ta'ala meeshu inuu gula taliyo rasuulkiisuna ina faro ayaa maslaxadu ku jirta diinta rabbina ha fududaysan diinta rabbiga ha fududaysan khaasatan shay heerka gaartiisana oo dhici kartaba in cadaab aad ku mudato على الربي أتكم مضطر وحلا فضوضي استماع دين تربي وحفظكم أجر نبينا صلوات ربي وسلام عليه نين بكويري ورقع أنت ميدك تاوح كعون مركز تاوح يولي مكاري كرو اسكي يلي يلي مكاري كرو واسيدة دوتك غار كودا ويولي هدان وكالي مركز تاوح ميدك تاوح كعون وبيد إحدى إلهي محو إيسي مركز النبي وحولي صلى الله عليه وسلم الله يا ذن كرين كعنتي وإن جكتي أفكر وسوق جارسين كرواي ماشي بيكون جكتي ميدك تو حلو عنو ما أنت الرقبة وحيلتها هي مسألة حقيرا أو إلا جه الله وأنا هاي مركرها الله قاضو رقبة إلتها هي مسائل لجه الله وما بأهبا لكن عدا الله رميسان الرسول كي صم رميسان وزنك إيا قيمها أوامرت إيا النواهيد الشرعي وأي كفر إذانا قرانيا وحي أكري كرو الله إيمان وحي سكري كرينا ألكم أكلف صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك